والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين ولولاة أمرنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة: وبعضها أصح من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في قراءة رسالة الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى لأهل مكة وغيرها في التعريف بسننه. يقول رحمه الله تعالى: وبعضها أصح من بعض. قوله وبعضها، الضمير يعود لما سكت عنه، يعود لما سكت عنه، فإن ما سكت عنه بعضه يكون أصح من بعض. وعندنا مسائل في هذه الجملة. أولها أن هذه الجملة فيها أمران: مفضل ومفضل عليه. فأما المفضل فهو الذي وصفه بكونه أصح، فإنه يدل، فإنما وصف بكونه أصح فإن هذا تصحيح، تصحيح لما فضل. ولذلك قال فقهاؤنا وعلماؤنا في قول أحمد وغيره حينما قال: إن حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس، هذا تصحيح لحديث حذيفة. وأما الشيء الذي فضل عليه حينما قال بعضها أصح من بعض، فإنه لا يلزم أن يكون البعض الثاني صحيحا، إذ لو قيل ذلك لكان كل ما سكت عنه أبو داود صحيح، وهذا الذي فهمه جماعة من أهل العلم كأبي زكريا الساجي وابن عبد البر ومن حسن الأحاديث كأبي عمرو بن الصلاح والنووي وغيرهم. ولكن نقول أن أهل العلم فهموا من كلام شيخ أبي داود وهو الإمام أحمد أنه لا يلزم من كونها أصح من غيرها أن غيرها يكون صحيحا، وهذا فهم جيد للذهبي. فإن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أو الحافظ الذهبي قسم ما سكت عنه أبو داود إلى أقسام. قال: أعلاها ما اتفق الشيخان على تخريجه ويكاد أن يكون شطر ما سكت عنه في كتابه، ثم يليه في الدرجة الثانية ما خرجه أحدهما دون الثاني، ثم يليه في الدرجة الثالثة ما رغب عنه جميعا وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ، ثم يليه وهو الدرجة الرابعة عند الذهبي ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل إسناد الآخر، ثم يليه وهي الدرجة الخامسة مما سكت عنه أبو داود ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه. قال الذهبي: فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا، هكذا قال، وفيه لابد قيادة عنا عليه العمل. ثم ذكر القسم السادس والأخير مما سكت عنه أبو داود أنه ما كان بين الضعف من جهة راويه، قال: فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، أي لأجل شهرته ونكارته الواضحة البينة لعموم أهل الحديث فإنه يسكت عنه. وقد يكون الدليل على نكارته وضعفه السياق الذي جاء به، فإن سياقه أحيانا قد يدل على توهينه. نعم. قال رحمه الله: وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. قول المصنف: وهذا لو وضعه غيري، أي هذا الكتاب لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر من ذلك، وهذا يدل على أن الشخص يلزم العدل في كتبه ولا يبالغ في الثناء على نفسه ولا على ما صنفه، فإن زيادة مبالغته في ثنائه على نفسه وعلى كتبه هذا دليل نقص، وفي المقابل لا يستنقص ما خرج منه، وإنما يلزم العدل والإنصاف، الوصول للعدل يلزم مطلقا، وكيف فيما ألفه المرء باب أولى. نعم. قال رحمه الله: وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. قول المصنف: وهو كتاب لا ترد عليه سنة، مر معنا أن الأقرب أن مراد المصنف بالسنة ليس كل حديث مروي، وليس كذلك مراده كل مندوب إليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وإنما المراد بالسنة الحكم الشرعي الكلي، الحكم الشرعي الكلي، لأن الكلي يرد تحته ويتفرع تحته جزئيات كثيرة، وسيأتي من كلام أبي داود ما يؤيد هذا الفهم. قال: وهو كتاب لا ترد عليه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا وهو فيه. سبق إجمال هذا الأمر، إلا أنني سأقف مع قول المصنف بإسناد صحيح، فإن أبا داود رحمه الله تعالى عبر بصحة الإسناد ولم يجزم بصحة الحديث، وذلك أن النظر أحيانا ينظر إليه من جهتين: النظر للحديث من حيث الصحة ينظر إليه من جهة الإسناد تارة، وينظر إليه من جهة المعنى والإسناد تارة، فينظر إليه بمجموعهما، فحينئذ يقول: أنظر إليه للإسناد، إذ المعاني مردها في الأصل للفقهاء الذين نظروا للمعاني واعتبروا فيها، فلربما كان هناك لفظان متغايران مردهما لمعنى واحد، أو ربما أمكن تأويل أحد المعنيين للآخر وهكذا، فهو إنما أراد أن يخبر عن الأسانيد دون المعاني والمتون. قال رحمه الله: إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا. نعم، قول الحافظ أبي داود: إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، معنى هذا قال إلا أنه قد يوجد في كتب الحديث كلام استخرج من الحديث، فهم من الحديث، إما فهم لمعنى أو فهم لمعاني الشريعة فزادت قيدا. قال: ولا يكاد يكون هذا. هذا المعنى الذي استخرج من الحديث له صور، منها أن يكون كلام فهم من الحديث فأدرج فيه، فبين أبو داود أن ما كان من مدرج كلام العلماء فإنه لا يكاد أنه يكون كذلك إلا وقد نبه عليه أنه مدرج، والذين ألفوا في المدرج كثير، ومن أشهرهم الخطيب البغدادي. هذا احتمال، ونقول هذه احتمالات. الاحتمال الثاني أن يكون مراده أنني جردت هذا الكتاب عن اجتهاد الفقهاء ورأيهم، وقد جاء عن جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم عابوا على بعض الأئمة الأكابر ذكرهم لرأيهم ولرأي أشياخهم في الكتب المدونة في الحديث. جاء ذلك عن الإمام أحمد، وجاء ذلك عن غيره من كبار العلماء الذين عابوا على بعض الأجلة المتقدمين الذين صنفوا كتبا فذكروا مع الأحاديث رأيهم أو رأي أشياخهم، فكأنه يقول: أنا جردت هذا الكتاب عن الرأي، فلا يكاد يوجد، وإن وجد فهو نادر. ولذلك فإن النسخة التي بين أيدينا وهي نسخة اللؤلؤي قل ما يوجد فيها تعليق من أبي داود إلا ما ندر. نعم، في غيرها من النسخ يوجد، ففي رواية ابن داسة عن أبي داود نقل مسائل عن الإمام أحمد ليست موجودة في رواية اللؤلؤي، في بيان معاني بعض الأمور مثل بعض المسائل مثل حديث الدباغة وغيرها. فهنا أراد أبو داود أن يقول أن ما استخرجه أهل العلم، وإن تقدم باعهم في العلم وعظم قدرهم فيه من التابعين فمن بعدهم، فإنه لا يكاد يوجد من كلامهم شيء في كتاب هذا، وإن وجد فهو من باب النادر، والنادر لا حكم له. هذا الذي يظهر من مراده من هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. نعم، قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا أعلم شيئا بعد القرآن، هذا إجلال لكتاب الله عز وجل، فإن أول ما يبدأ به طالب العلم القرآن. وقد سئل أحمد عن الرجل يكون عنده الأيتام يعني الصغار في السن: أيسمعهم السنة والحديث والفقه؟ أيسمعهم السنة أي الحديث والفقه؟ قال: لا، يقرئهم القرآن ثم يقرئهم الحديث أو السنة، حسب ما جاء عن أحمد. نقصد أن طالب العلم أول ما يبدأ به القرآن، ولذا قال الحافظ أبو داود: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. هذه هي النسخة التي بين أيدينا التي نقلها الشيخ عبد الغني ومن وافقه كأبي طاهر السلفي، لكن جاء في نسخة مروية أو ملحقة بسنن أبي داود، والتي ذكرتها لكم بالأمس أنها في صفحة ونصف، أن فيه قال: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه إلا هذا الكتاب. وهذا استثناء بعد نفي، فيكون من صيغ الحصر، فهذا آكد في العناية بهذا الكتاب. ولا شك أن كتاب أبي داود رحمه الله تعالى كتاب عظيم، وهذه العبارة التي قالها أبو داود قالها غيره من أهل العلم بعده، وقد اطلعوا على كتب بعده ولربما لم يطلعوا على كتابه. وأنقل لكم بعض كلام أهل العلم الموافق لكلام أبي داود في هذه الجزئية. فقد ذكر الحافظ محمد بن مخلد العطار المتوفى سنة 331 من الهجرة أنه قال لما صنف أبو داود هذا الكتاب وقرأه الناس صار لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه فلا يخالفونه. ويقول أبو سعيد ابن الأعرابي تلميذ المصنف رحمه الله تعالى وراوي السنن عنه المتوفى سنة 340 من الهجرة قال لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله عز وجل ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم، لم يحتج إلى معهما إلى شيء من العلم البتة. ثم إن الخطابي رحمه الله تعالى وهو تلميذ الأعرابي لما نقل قول شيخه في ذلك قال وهو كما قال لا شك فيه. إذن هؤلاء أعلام حديث في الحديث والحفظ وفي الفقه كالخطابي، فإن الخطابي من هو مما يشار له بالبنان، بيّنوا مكانة هذا الكتاب وقد صدقوا رحمهم الله تعالى، فإن هذا الكتاب فيه من العلم العظيم ما لا يكاد يوجد في كثير من الكتب. وطالب العلم كطالب المال لا يشبع، فإنه أحد المنهومين الذين لا يشبعان، لكن لو أراد أن يقتصر على الحد المجزئ لنقولنا إنه اقتصر على هذا الحد. ولذا ذكرت لكم أن الغزالي ذكر وهو ممن يعنى بالفقه أكثر من عنايته بالحديث لما ذكر أن من شرط المجتهد أن يكون حافظا وعالما ومدركا لمدارك الأحكام من الكتاب والسنة عد آيات الأحكام 500 وقال ويقتصر من أحاديث الأحكام على سنن أبي داود. فمن جمع سنن أبي داود وفي نسخة جميع سنن أبي داود فإنه يكون حينئذ قد أحاط بأحاديث الأحكام. هذا على سبيل الإجمال، لكن من أراد الكمال فلا شك أنه محتاج لغيرها. نعم. قال رحمه الله ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا. نعم، قوله ولا يضر أي أنه يكتفي حينئذ ب الحد الذي يكون به مجتهدا، يمكنه أن يكون مجتهدا ولكن الكمال لا منتهى له كما تعلمون في العلم. ومثل هذه الكلمة قالها جمع من أهل العلم، وأذكر أمثلة لبعض كلام أهل العلم التي توافق كلام أبي داود للتأكيد أن كلامه ليس من باب المبالغة في كتابه وإنما من باب الإنصاف في كتابه، وهو من هو رحمه الله تعالى. ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتاب شرح أبي داود أنه ينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتناء بسنن أبي داود وبمعرفته التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. هذا كلام من النووي، وقد تأخرت وفاته لأول القرن السابع، وقد سبر من الكتب ما لم يسبر غيره من أهل العلم في كتب الحديث والفقه. وكان علماء الأندلس خاصة والقرطبيون منهم خاصة يعظمون هذا الكتاب تعظيما كبيرا، حتى كثير منهم فضله على البخاري. فقد سئل أبو القاسم الخلف خلف بن القاسم الأزدي القرطبي المتوفى سنة 393 أيهما أحب إليك، كتاب أبي داود أم البخاري؟ قال كتاب أبي داود أحسنهما وأملحهما في نظري. ومثله جاء عن غيره من الأندلسيين، وابن خير في فهرسه تكلم عن هذه ووجه توجيها، لكن على العموم أردت أن أنقل بعض كلامهم لنعلم أن كلام أبي داود في محله، وأنه ليس من باب المبالغة، وأنه ليس فقط فيما ألف في زمانه وألف قبله، بل لم يكد أحد أن يقاربه بعده. نعم، قد يوجد في كثير من الكتب ما لا يوجد في كتاب آخر، وقد قيل يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم. قال رحمه الله وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. نعم، وهذا نفس كلامنا، ونقلت لكم بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها. نعم، قال المصنف أما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها. يقول إن الفقهاء الأمصار المنظور إليهم كسفيان بن سعيد الثوري ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي لهم مسائل فقه استنبطوها واستخرجوها أحكام فالناس يرجعون إليهم فيها. قال لا يرجع أولئك الأعلام عادة إلا لهذه الأحاديث. فإن أبا داود فيما يظهر من كلامه أنه قرأ هذه المسائل أو جلها فاستخرج الأحاديث الأصول التي يرجع إليها، وبنى أولئك الأئمة الأعلام رؤوس العلماء في الكوفة ومصر والحجاز أي المدينة، هم الذين كانوا رؤوس الفقهاء في ذلك الزمان بنوا فقههم على هذه الأحاديث. وهذا فيه نكتة، وهو أن أهل العراق من الكوفة وغيرهم قد يكون عندهم أحاديث ليست عند أهل المدينة والحجاز، وقد يكون عند أهل المدينة أحاديث ليست عند أهل مصر وهكذا. فبين أو ألمح أبو داود رحمه الله تعالى أنه نظر في فقه أولئك وعرف ما استدلوا به فجمع أصول استدلالهم. فأبو داود لم يكتفي بالنظر في الأحاديث بل نظر في كلام أهل العلم والأحاديث التي أرجعوا إليها الأحكام، وهذا يدل على أنه بذل جهدا ليس بالسهل وعمرا ليس بالقصير في جمع هذا الكتاب وانتقائه وتهذيبه. نعم. قال رحمه الله: ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حينما ألمح المصنف قبل إلى أن هذا الكتاب ليس فيه شيء مما استخرج من رأي الناس، قال لكن يعجبني أن يكتب الرجل، هنا ليس خاصا بالذكر وإنما هو لكل مسلم يكون طالبا للعلم. ويعجبني أن يكتب الرجل من هذه الكتب مع هذه الكتب، يعني هذه الكتب التي هي في هذا الكتاب، لأن كتابه مكون من 34 كتابا، من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ملحظ إلى أن أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، ولكن حجيتها أضعف من الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أهل العلم: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه إذا تعارض حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قول صحابي قدم الحديث المرفوع في قول أكثر الأصولين إلا وجه خرجه ابن الخطاب وهو ضعيف. وكذا لو تعارض حديث مرسل مع قول صحابي قدم الحديث المرسل عليه، أي على قول الصحابي، هذا هو الأصح. وتعلمون أيضا في كتب الأصول أن قول الصحابي لا يخلو، إما أن يكون قد اشتهر ولا يعرف له مخالف فيكون حينئذ إجماعا سكوتيا، وإما أن يكون قول الصحابي لم يشتهر ولم يعلم له مخالف فهو مراد المصنف فيكون حجة، وإما أن يكون قول الصحابي قد خولف فيه فحينئذ يستأنس بقول أحدهم فيكون من باب تعارض قول الصحابي مع الآخر، فيقدم من قولي الصحابي ما وافق الظاهرة من الأحاديث أو الأدلة الأخرى الاستئناسية الأخرى. إذن فقول الصحابي منظور له في كل حال، وافق أم لم يوافق، وحده اشتهر أو لم يشتهر. نعم. وهذا يدل على حجية قول الصحابي. ومن أوسع فقهاء المذاهب الأربعة لا شك مذهب الإمام أحمد في الاحتجاج بقول الصحابي، بل مذهبه مبني على قول الصحابي، ومن أكبر أعيان أصحاب أحمد إن لم يكن رأسهم أبو داود رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع. كتاب جامع سفيان الثوري كتاب ضخم جدا، وهذا الكتاب كتبه سفيان الثوري رحمه الله تعالى ثم امتنع من التحديث به، ولذلك نقل الإمام أحمد أنه قد انقطع إسناده ولا يكاد مروي بسناد صحيح، لأن سفيان رحمه الله تعالى ترك التحديث به بعد ذلك. وقد جمع جامع سفيان أشياء كثيرة من حديث مرفوع ومرسل وقول صحابي وأقوال متقدمين من أهل العلم واجتهاد له كذلك، وكثرة جمعه لهذه الأمور أصبح علماء الأدب يضربون به المثل، فإذا أرادوا أن يضربوا بالعدل قالوا سار سيرة العمرين، وإذا أرادوا أن يضربوا المثل بالشيء الذي يجمع أصنافا شتى قالوا هو كجامع سفيان. ذكر هذه النكتة اللغوية أبو منصور الثعالبي في بعض كتبه. المقصود أن كتاب سفيان هذا على كبر حجمه إلا أنه لم يروى وقد فقد من سنين طوال. نعم ينقل عنه الحافظ في التعليق وغيره، لكن لا أظنه كاملا عنده. وأما إسناده فقد نقل أحمد أنه لا يكاد يوجد، وإن وجد في الأثبات اتصال إسناد بجامع سفيان. جامع سفيان فيه كثير من اجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فإن زفر جاء عنه أنه لما رأى هذا الكتاب قال هذا كلامنا ينسب إلى غيرنا، كلامنا ينسب إلى غيرنا. ونقل أبو الشيخ الأصبهاني أن ابن هبيرة الأصبهاني قال جامع سفيان الذي تقاتل الناس عليه ما خالف فيه أبا حنيفة إلا في 15 مسألة. فسفيان رحمه الله تعالى كان من أهل الكوفة وأبو حنيفة من أهل الكوفة، ففقههما يتقاطع ويتساوى في كثير من الجزئيات، ولا أقول في عمومه وإنما في كثير. وعلى العموم فإن كثيرا من مسائل سفيان سألها إسحاق بن منصور كوسج لأحمد ولإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية فأجاب بما يوافق أو يخالف. فأغلب المذكور أو كثير من فقه سفيان المصرح به في الجامع موجود في مسائل إسحاق بن منصور كوسج الخرساني، وسأل عنها الإمامين الجليلين أحمد وإسحاق. نعم، إذن كتاب جامع، لو جامع سفيان ما يتعلق بفقه سفيان يغني عنه، حيث أنه ليس بموجود هذا الكتاب العظيم وهو كتاب مسائل إسحاق بن منصور كوسج. كيف وقد سئل عن مسائل سفيان من؟ إمامان من أئمة المسلمين أحمد وإسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى. وكتاب إسحاق مسائل إسحاق كوسج شرحها أعلام لكن فقدت، شرحها أبو حفص البرمكي فقد، وشرحها أيضا غيره من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس. نعم، قول المصنف: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، تعبيره بأكثرها يدل على أن بعضها ليست مشاهير، وسأبين معنى ذلك. وهذا الفهم فهمه السخاوي، فقد ذكر السخاوي أن أبا داود لم يخرج من الغرائب إلا اليسير، لعله أخذها من هذه الجملة. إذا أردنا أن نعرف ما الذي يقابل المشاهير لابد أن نعرف المشاهير ما هي. المتقدمون من أهل العلم إذا أطلقوا الحديث المشهور، لأن المشاهير جمع مشهور، إذا أطلقوا الحديث المشهور فلهم استخدامان في ذلك. الاستخدام الأول: المشهور الذي يقابل المنكر، فالمشاهير تقابل المناكير، وهذا كثير في كلام المتقدمين، حتى إن الجوزقاني رحمه الله تعالى ألف كتابه المشهور المطبوع في مجلدين: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، فأتى بالشيء وما يقابله. ومن أمثلة استخدام أهل العلم في ذلك قول أبي أحمد بن عدي في الكامل لما تكلم عن عثمان بن مطر الشيباني، قال: سائر أحاديثه فيها مشاهير وفيها مناكير، فجعل المناكير في مقابل المشاهير. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: أن المراد بالمشاهير الغرائب، وهذا يطلقه بعض أهل العلم المتقدمين، ومن ذلك قول أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى لما تكلم عن معاوية بن عبد الله قال: لا بأس به، كتبنا عنه بالبصرة أخرج إلينا جزءا عن عائشة فانتخبنا منه أحاديث غرائب وتركت المشاهير. نقل ذلك ابن أخيه أو ابن أبي حاتم في العلل. المقصود من هذا أن المشاهير قد تقابل الغرائب، والذي فهمه أبو داود وهو المراد فيما يظهر من سياق التعريف كله أن الذي أورد بعضا منه إنما هو الغرائب وليس المناكير، فمراد أبي داود فيما يقابل المشاهير هنا الغرائب، ولا يقصد المناكير بالمعنى الأول، وهذا الذي سرح به السخاوي، وسيأتي في كلام أبي داود ما يعني يدل على هذا المعنى وهو الغرائب. والغرائب سيأتي معناها وهو ما تفرد به بعض طبقات الحديث ما عدا الطبقات الأولى من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم إذا تفرد به أحد الرواة فإنه يعتبر غريبا فلا يكون مشهورا، فالمشهور في معنى أو فيما يقابل الغريب. ثم قال أبو داود: وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس. يقول هن هذه الأحاديث التي رويتها هي موجودة عند والمؤلفين ومن روى، وقد ذكرت لكم في أول درس أنهم كانوا يعتمدون على الرواية، ثم لما جاء التدوين أصبح الناس يعتمدون على الكتب، ثم جاءت الأثبات بعد ذلك. هذا الكلام الذي قاله أبو داود أراد أن يبين لك أنه لم ينفرد بشيء عن غيره، ولذلك فإن سنن أبي داود رحمه الله تعالى لو فقدت وكثلها البخاري ومثلها مسلم لاستطعت أن تخرج كل حديث من عشرات بل مئات المؤلفات من كتب أهل العلم، فإن هذا الكتاب إنما انتقى وهذب ورتب الأحاديث التي لو كانت مبثوثة بالكتب وأراد شخص أن يخرجها لصعب عليه ذلك. وهي انظر كلمة الجميلة، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس. لذلك قد يأتيك بعض من في قلبه مرض أو فيه هوى أو يكون فيه انحراف عن الدين ويدعي الانتساب للدين لأنه أخذ كلام من انحرف عن الدين، فيريد أن يقدح في كتب السنة ويقول إن كتب السنة هذه من وضع فلان وفلان. نقول يا مسكين، هذه كتب حفظها الله عز وجل. لو أن البخاري لم يؤلف كتابه، بل لو أن الله عز وجل أراد أن ترتفع كل نسخ البخاري، والله أحلف غير حانث أن كل حديث يمكن إسناده من طريق غير البخاري. يكفيك أن تنظر في أصحاب المستخرجات وكيف أنهم استخرجوا للبخاري مؤلفات عدة طبع من المستخرجات أو من بعض المستخرجات، لأنها ليست كاملة التي طبعت، نحو من 3 أو 4 مستخرجات. وكذا أبو داود استخرج عليه أكثر من كتاب ليدل على ما ذكرت لكم أو يثبت ما أورده المصنف من شهرة هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: والفخر بها أنها مشاهير. نعم، قوله والفخر بها أنها مشاهير يعني أن الميزة فيها أنها مشاهير موجودة، وهذه تعتبر ميزة. نعم، وسيأتي الإشارة لمعنى أيضا زائد على ذلك. نعم. فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. نعم، قول المصنف فإنه لا يحتج بحديث غريب، لفظة الغريب ذكر الترمذي في السنن أن لها أكثر من معنى، وربما أشير لبعض ذلك أن أسمح الوقت. وكثير من أهل العلم يطلق الغريب على معان مختلفة. من المعاني التي ذكرها أهل العلم وهي مراد أبي داود قول الإمام أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو حديث ليس له إسناد وإن كان قد رواه شعبة وسفيان. هذا مراد أبي داود. إذا مراده بالغريب ليس الحديث الفرد، وإنما المراده بالغريب الحديث الذي يكون غلطا، الذي يكون غلطا كما قال أحمد، أو يكون فيه خطأ، أو يكون فيه خطأ. نعم، الغرابة بالمعنى الثاني وهو الانفراد، وخاصة في بعد الطبقات الأولى بعد طبقة الصحابة والتابعين، هي مظنة الخطأ، لأن رواة الحديث كثروا وأصبحت الرحلة معروفة ومشتهرة. فعندما يتفرد شخص عن ثقة بحديث أو عمن عرف بالتحديث بحديث فإنها مظنة للنظر في ذلك الحديث، ومثله إذا تفرد عن الذي لا يكثر من التحديث بحديث لا يرويه مثله الثقات. فهنا يأتي دور العلل وسيأتي إشارة لبعضها. إذن الأول هو المراد، والثاني هو وسيلة لكشف الأول، ونحو ذلك جاء عن الترمذي وغيره. وأحمد أيضا قال: لا تعتبر بهذه الغرائب فإنها مناكير، وغالبها عن الضعفاء، غالب الغرائب تكون عن الضعفاء. وهذا معنى قول أبي داود فإنه لا يحتج بحديث غريب. وأما كلام الترمذي فإنه ذكر أكثر من نوع، والنوع الواحد ذكر فيه صورا، وفصل كلام الترمذي تفصيلا لا مزيد عليه ابن رجب في شرح العلل. ثم قال الشيخ الحافظ أبو داود: ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أهل العلم. قوله الإمام مالك، الإمام مالك له غرائب، وهذه الغرائب جمعها جماعة، فممن جمعها الحافظ أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 385، وكتابه كتاب عظيم لم نصلنا بعد والنقول عنه كثيرة. ووصلنا كتاب آخر في جمع غرائب مالك دونه في الدرجة، وهو كتاب محمد بن المظفر البزاز، فإنه قد جمع جزءا وصلنا في غرائب الإمام مالك. وكتاب أيضا لم يصلنا بعده لدعلج السجستاني في غرائب الإمام مالك وما يرويه في الموطأ وغيره مما صار غريبا، وهذا كتاب مروي في الأثبات لكنه لم يصلنا بعد. المقصود أن مالك له غرائب جمعها أهل العلم لمكانة قدره، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. شعبة، وهو شعبة أمير من الحديث، أخطأ في حديث معين. وقول الشيخ ويحيى بن سعيد، هذا الاسم يتفق على أكثر من عالم من علماء المسلمين كيحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأظن أن أبا داود لا يقصد واحدا منهما، وإنما يقصد يحيى بن سعيد الأموي. لأنه نقل عن الإمام أحمد في سؤالاته لأحمد أن أحمد روى عن يحيى بن سعيد الأموي قال وأغرب في أحاديث عن الأعمش. فيحيى بن سعيد مع أنه من روى عنه الجماعة إلا أن له أحاديث أغرب فيها، فله غرائب. فالذي يظهر أن مراده بيحيى بن سعيد ليس الأئمة الأنصاري وليس يحيى بن سعيد القطان الإمام الجليل العالم في العلل وغيرها، وإنما مراده يحيى بن سعيد الأموي، والعلم عند الله. أنا أقول يظهر والعلم عند الله. نعم. قال لأن كليهما ثقة وهو من سماهم. نعم. قال رحمه الله: ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. نعم. يقول الشيخ الحافظ أبو داود: ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، يعني سهل الطعن فيه من حيث العلة بالإعلال بالتفرد وهكذا، وستجد غالبا أغلب طعون أهل العلم في أو كثير من طعون أهل العلم في باب العلل بالتفرد وبالمخالفة، ويكفيك أن تنظر في كتاب العلل للدارقطني أو العلل لابن أبي حاتم، سترى أن الطعن بالغرابة كثير. ثم قال: ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. إذا كان غريبا وشاذا جمع الوصفين بأن كان فيه مخالفة لما يرويه الثقات، فإنه حينئذ لا يحتج به مطلقا. وهذا الذي قال عنه أحمد قبل قليل: لا تعتبر هذه الغرائب فإنها مناكير وغالبها عن الضعفاء. نعم. قال رحمه الله: فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. نعم. يقول أبو داود رحمه الله تعالى: فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح، هذه أربعة ثلاثة قيود. أولا أن يكون مشهورا عند أهل العلم في دواوينهم بعد التدوين، وفي رواية الأكابر يعرفونه وليس يغرب عنهم به. الأمر الثاني أن يكون متصلا غير منقطع، ومر معنى الانقطاع بصوره المتعددة في الدرس الماضي. والأمر الثالث أن يكون صحيحا ليس فيه متهم بضعف ولا غير ذلك مما يقدح فيه بالصحة. قال: فليس يقدر أن يرده عليك أحد، ليس أحد يقدر أن يرده لسلامته من الإعلال بهذه الأمور الثلاث، فإن هذه الأمور الثلاث غالبا ترجع لها العلل. ثم قال: وقال إبراهيم، وفي بعض النسخ وهي نسخة السلفي قال إبراهيم، وكلاهما متجه ولعل حذف الواو قد يكون أفصح. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وسبق كلام أهل العلم في المسألة. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدع. هذه فيها نكتة أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعي ذكر في كتاب الرسالة أن الحديث إذا كان مستفيضا فإنه يكون حجة. قال: والمراد بالمستفيض هو المشهور المتداول عند أهل العلم. ولذلك فإن المتقدمين من أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره إذا أطلقوا المتواتر فيعنون به ما كان مستفيضا ومشهورا عند أهل العلم ولا يغرب عليهم به. ولذا فإن الحديث إذا كان مشهورا عند أهل العلم من الفقهاء يستدلون به ولا يمنعون صحته، وعند المحدثين يروونه، والمحققون والصيارفة منهم لا يعلونه. فمثل هذا الحديث في الغالب هو الذي أقبض عليه بكلتا يديك، وحينئذ يكون في درجة عالية، وهو الذي يسميه العلماء المتقدمون بالمستفيض أو المتواتر، بخلاف المتواتر عند علماء الكلام الذي يرويه جمع كثير عن مثله ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب. وسبق معنا في درس الأصول التفريق بين المعنين، وذكرنا كلام أهل العلم بناء على ذلك. فقد ذكر بعض المحققين من أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين وسبقه غيره أن كل ما في الكتب الستة مما هو ليس معلولا بالضعف فإنه يكون حينئذ متواترا إلا ما أعل بأن أعله أهل الكتب، مثل أبو داود، مثل أبي داود يعل بعض الأحاديث بالنكارة وبالضعف، ومثله الترمذي ومثله النسائي. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ تقي الدين هو متواتر بعدهم رحمهم الله تعالى، بخلاف غيرها من الكتب، فإن كثيرا من الكتب ليس متواترة، وإنما وجدت وجادة أو فقدت ولو أو انقطعت روايتها أو لا توجد إلا عند أحد الناس. أما الستة فمن قطع الاستدلال بها منذ ألفهم منذ ألفها أهل العلم إلى وقتنا، وهي موجودة بأيدي الناس، وهل اتصل السماع أم لا هذه مسألة أخرى لها مبحث آخر. نعم. قال رحمه الله: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحة عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل. نعم. يقول الشيخ: وإن من الأحاديث في كتاب السنن، في كتابه هذا الذي يشير إليه، ما ليس بمتصل. نعم، هو ليس بمتصل لكنه مشهور. قال: وهو مرسل أو مدلس. مرسل في آخره بالمعنى الضيق له وليس بالمعنى الواسع، وسبق معنى المعنيان في آخر إسناده باعتبارنا، وإلا هو من جهة أوله، فإن أول السند ما قرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومدلس، أي أن بعض الرواة رواه عمن لم يسمعه منه. قال: وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل العلم. قال: إذا لم يوجد الحديث الصحيح المتصل فإني أورد الحديث الذي فيه إرسال أو فيه تدليس، بمعنى أن فيه انقطاع، فيه انقطاع في وسط الحديث أورده. ثم مثل أمثلة لذلك، وقبل أن أورد الأمثلة لكن بيّن المصنف عذره، فإن عذر المصنف أنه لا يوجد عند عامة أهل العلم متصل، الإسناد المتصل ليس مشهورا عند علماء عامة أهل العلم، هذا واحد. الثاني أنه مما يصلح للاحتجاج، يجب أن تعلم أنه مما يصلح للاحتجاج، وسبق معنا في الدرس الماضي أن قوله وما سكت عنه فهو صالح، أي يصلح للاحتجاج وإن لم يكن صحيح الإسناد، إذ لا تلازم بين الاحتجاج وبين الصحة مطلقا، وحينئذ يتفرع معنى الحسن عند المتقدمين ما هو، وهذا محله بالأمس لكن فات الوقت. نعم. ومثل الحسن عن جابر والحسن. نعم، أول مثال قال مثل الحسن عن جابر، عامة أهل العلم أنه لم يسمع الحسن عن جابر. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وقد سئل هل سمع الحسن من جابر، فقال: ما أرى ذلك، ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسن حدثنا جابر بن عبد الله، وأنا أنكر هذا، إنما الحسن عن جابر كتاب، مع أنه أدرك جابرا وجزم بعدم سماع الحسن من جابر علي بن المديني وكثير من علماء أهل الحديث، ومن أثبت السماع فإنما هو خطأ كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. بناء على ذلك فإنه منقطع، ومع ذلك فقد روى أبو داود في سننه من هذا الإسناد، فروى أبو داود عن الحسن عن جابر قال: كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا، وهذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن أورده لأنه يدل عليه عموم الأحاديث كذلك. وروى عنه، أي وروى أبو داود عن حسن عن جابر مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية، وهذا يدل على أن من اقتص بعد أخذه الدية يقتص منه، وهذا الحديث بهذا المعنى لا يكاد يوجد متصلا، فلذا أورده أبو داود، فلذا أورده أبو داود، وقد قبل أهل العلم ذلك مع وجود هذا الانقطاع فيه. ولعل العلة في ذلك أنه ما قال أبو حاتم أنما هو كتاب فيكون كالوجادة. نعم. والحسن عن أبي هريرة. نعم، والحسن عن أبي هريرة جزم جمع من أهل العلم كعلي بن المديني وأبو زرعة والإمام أحمد وأبو حاتم كذلك، أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة مطلقا، وما جاء من تصريحه بالتحديث عنه فإنه غير ثابت. ورد روى أبو داود عدد من الأحاديث عن حسن عن أبي هريرة متعددة من يعني في أكثر من موضع. نعم. والحكم عن مقسم. نعم. ثم قال: والحكم عن مقسم عن ابن عباس. الحكم هو الحكم ابن عتيبة الكندي الفقيه الكبير الجليل المتوفى سنة 113، وأما مقسم فهو مقسم ابن بجرة على وزن شجرة، على وزن شجرة، ويسمى مولى ابن عباس من شدة ملازمته له. وقد ذكر أهل العلم أن الحكم لم يسمع من مقسم، ولذلك يقول شعبة والإمام أحمد وأبو داود أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث. نعم، تفضل اقرأها. وسماع الحكم عن مقسم أربعة أحاديث. نعم، هذا جزم به أبو داود، وقبل أبي داود جزم به الإمام أحمد، وقبل الإمام أحمد جزم به شعبة، وجزم بذلك من بعدهم العجلي في الثقات وغير أو في غير بعض كتبه، ولكن العجلي زاد فائدة قال: وما لم يسمعه منه فإنما هو كتاب. هذه فائدة. لا ليس هذه التي بعد. نعم نعم نعم. قال لكن عموما أن لا ليس هذا العجلي في المسألة بعد. أنا أخطأت. نعم. طبعا روى أبو داود بهذا الإسناد عددا من الأحاديث، منها ما رواه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، وروى عنه أحاديث حديثا آخر في الحج، وروى عنه حديثا ثالثا في الربا. لماذا روى أبو داود هذا الحديث؟ لأن هنا فائدة، وهي أن الحكم بن عتيبة رضي الله عنه كان إذا حج وجلس في منى اجتمع له جميع الفقهاء والمحدثين يستمعون له، فكان رحمه الله تعالى من أعلم الناس بالمناسك. ولذا فإن إخراج أبي داود لأحاديث الحكم عن مقسم في الحج خاصة لمكان الحكم في باب الحج ورجوع علماء عصره جميعا له، فكل علماء عصره يرجعون إليه حينما كان يصلي في مسجد الخيف في ميناء. هذه ربما تكون ملحظ، وهناك ملاحظ أخرى مذكورة في محلها. نعم. قال رحمه الله: وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد. نعم. قوله أما أبو إسحاق، أبو إسحاق هو الهمداني بسكون الدال نسبة للقبيلة، السبيعي الكوفي الإمام المشهور، والحارث والحارث الأعور الكوفي، وعلي أمير المؤمنين رضي الله عنه. يقول أبو داود إن هذه السلسلة لم يسمع فيها أبو إسحاق من الحارث الأعور الكوفي إلا أربعة أحاديث ليس منها هذا الحديث، ليس فيها مسند واحد، يعني كلها موقوفات على علي وليس فيها مسند مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد روى أبو داود بهذه السلسلة أحاديث، منها ما روى أبو داود في باب النهي عن التلقين أي للإمام والفتح عليه، لم يروي إلا حديثا واحدا عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. وقال بعدها أبو داود في نفس السنن: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. وهنا ذكر في التعريف في رسالته: ليس فيها مسند واحد. نعم. وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل. نعم. أما ما في كتاب السنن من هذا النحو أي من السلاسل الأحاديث السابقة فإنه قليل، وذكرت لك إشارة لبعضها. ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بأخرة. نعم. يقول: وأما الحارث الأعور في رواية أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه فليس فيه حديث مرفوع إلا حديث واحد كتبته بأخرة، أي في آخر أحوالي. وهذا يدلنا على أن أبا داود كان يزيد وينقص في كتابه رحمه الله تعالى، ولربما كان يعني هذا الحديث الذي ذكرت لكم، وإن كان قد روى بهذه السلسلة في المتابعات، يذكره في المتابعات، فقد روى في زكاة سائمة عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مثل حديث عاصم بن ضمرة عن علي فمن باب المتابعة. وأما على سبيل الانفراد فقد كان في الموضع الأول الذي ذكرت لكم، وهناك موضع آخر في باب التحليل وهو حديث لكن ليس من طريق أبي إسحاق وإنما من طريق عامر، ويعني بعامر عامر بن شرحبيل الشعبي عن عامر عن الحارث عن علي مرفوعا: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا ليس من طريق أبي إسحاق وإنما من طريق عامر، وإنما ذكر إسناده لأنه كوفي، وكثير من الكوفيين يعني لا يعملون بهذا الحديث، وأراد أبو داود أن يبين أن هذا الحديث مروي من طريق الكوفيين. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه فلا يوجد في كتبهم هذا الحديث، مما يدل على أنه لم يبلغ الإمام أبا حنيفة ولم يبلغ صاحبه، نص على هذا النكتة الشيخ تقي الدين في كتابه رفع الملام. نعم. قال رحمه الله: وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه. نعم. يقول الشيخ إنه إذا كان في الحديث ظاهره ثبوت الصحة وخفي علي شيء من ذلك فربما تركت الحديث إذا لم أفقه. قوله لم أفقه يحتمل لم أفقه علته أو لم أفقه فقه الباب فيه، يحتمل هذا وذاك. نعم. وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه. قال: وربما كتبته وبينته، أي كتبت الحديث وبينت ما عندي في هذه المسألة، وربما لم أقف عليه، أي لم أقف على شيء مما يعني يخفى علي. وربما توقف عن مثل هذا لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. نعم، يقول الشيخ كلمة جليلة، يقول وربما أتوقف عن مثل هذا، يعني أتوقف عن ذكر العلة، قال لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أنت بمحدث أقواما حديثا لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا به مكذبين. وجاء عن ابن مسعود أو أنا قلبت الأثرين أنه قال ما حدث أقواما بحديث إلا كان لبعضهم فتنة. بعض العلم يكون أعلى من عقل بعض الناس فلا تقبله عقولهم ولا تحسنه فهومهم، فقد يكون فتنة لبعضهم وقد يكون سببا لتكذيبهم وتخطئتهم من غير علم. ومن ذلك العلل، علل الأحاديث، فإن علماء العلل كصيارفة. الصيرفي عندما تأتيه بالذهب، صاحب الذهب، وتأتيه الذهب المغشوش يقول لك هذا مغشوش، بل تأتيه بالذهب من غير أن ينظر يقول هذا عيار 24 أو 18 أو 12، مع أنا وأنت لا نعرف، ويغش علينا وبسهولة. يعرف المطلية من الأصلي والمغشوش من الخالص. فكذلك من أدام النظر في علم الحديث والفقه فإنه يعرف المعاني في الفقه ويعرف الأحاديث والأسانيد في الحديث. بعض الأسانيد تأتي للأعلام فيقول هذا لا يمكن أن يروى بهذا الإسناد، لا يروى حديث بهذا الإسناد. وقد ألف في هذا المعنى، أشير فقط للتأليف ضيق الوقت، كتاب جميل جدا للحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، سماها المنار المنيف، ذكر فيه شيئا من هذا المعنى، أنه يمكن بمجرد النظر لمن سبر واعتاد وارتاض في علم الحديث أن يعرف شيئا من العلل بسبب نظره الأول. وذكرت لكم قاعدة سهلة جدا، أن الأصل في الأحاديث الطوال عدم الصحة إلا ما ندر وهو معدود عدا. والأصل إذا رأيت حديثا طويلا أو فيه فضائل عظيمة غير معهودة فيما حفظ من الأحاديث الثابتة فالأصل فيه عدم الثبوت، ولا يحتاج أن تنظر لإسناده إذا لم يكن في الدواوين المشهورة. إذن هذا الذي أراد الحافظ أن يقول، إن هناك أشياء تكون في النفس، وبعض من ألف في العلل والتخيير قال إنه لا يمكن أن تعرف العلل الفقهية إلا بشروط أربع، أحدها أن ترتاض في كلام الفقهاء، ومثله لا يمكن أن تعرف العلل إلا أن ترتاض في كلام المحدثين وفي الأسانيد. وإنك لتعجب من طالب لم يطلب العلم إلا قليلا في كلية الحديث، أو تخرج قريبا وكانت قراءته أقل من قراءة مبتدئين من المتقدمين من أهل العلم، ثم يتسور ويتجرأ على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا وردا وقبولا وإعلالا ونحو ذلك. وهل تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من نحو 60 صحابي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إن من القول على الله وعلى رسوله بغير علم الجرأة في تصحيح الأحاديث أو الجرأة في تضعيفها وإعلالها من غير علم. ولذلك تعجب كيف أن أهل العلم على سعة علمهم تكاد تعد كلامهم عدا. فلذلك كما يقال من تجرأ في الفتوى فقد اقتحم جراثيم جهنم، فكذلك الباب الثاني، انتبه. وهذا الذي لأجله قال أبو عمرو بن الصلاح إن التصحيح والتضعيف قد انقطع قبل زمانه أو لحين زمانه، أي في القرن السادس تقريبا الهجري، لأنه لم يرى أحدا متأهلا من جهة، ولغلق الباب على المتسورين الذين يعظمون أنفسهم وينسلونها منزلة فوق منزلتها في ذلك. ثم قال الحافظ، نعم، لأن علم العامة يقصر عن مثل ذلك، وهذا واضح. العامة يشمل اثنين، عامة الناس الذي لم يطلب العلم، والعامة الذي بدأ في طلب العلم ولم يتمكن منه ويرتض فيه. نعم. قال رحمه الله: وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل. نعم، هذه الجزء هنا بتجزيء المتقدمين يختلف عن تجزيء المحدثين، والأجزاء لها صفحات معينة تكون كذلك، فذكر أنها 18 جزءا. وهذا هو الظاهر أنه آخر إخراجاته أنها 18 جزءا أو إخراجة ابن داسة، لأنها هذه الرسالة ألحقت برسالة ابن داسة. قال رحمه الله: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. نعم، يقول الشيخ: الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا له وهو مرسل ينقسم إلى قسمين، منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. قوله منها ما لا يصح أي لا يصح ذلك المرسل، فهذا يدل على أنه ليس كل حديث مرسل يحتج به، وهذا يؤيد ما تقدم معنا أنه لا بد له من شروط، لا بد له من شروط. ثم قال: ومنها ما هو مسند عن غيره أي من غير هذا الطريق وهو متصل صحيح. هذا أحد القرائن الأربع التي قلت لكم أن أهل العلم أخذوها من الشافعي وأحمد، أن له شروط أربع. الشرط الرابع ما يتعلق بالمتن، وهو وجود أحد القرائن الأربع، هذا أحد هذه القرائن، وهو أن يروى من طريق آخر مسندا، فحينئذ يجوز الاحتجاج بالمرسل. قال رحمه الله: ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. نعم، يقول الشيخ الحافظ أبو داود: ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. فات معي قبل قليل أن كلام أبي داود يدل على أن المراسيل ملحق بالسنن، ملحق بالسنن، فيحتمل أن يكون هو جزء من السنن، ويحتمل أن يكون كتابا ملحقا به. ولذلك فإن عامة الرواة يروي الكتابين معين ولا يقتصر على الأول دون الثاني. هذه الجملة قرأها القارئ قبل قليل: قدر فيها أبو داود حديث كتابه 4800، لكن جاء عن أحد الرواة لهذا السنن وهو أبو الحسن بن العبد أنه قال إن عدد أحاديثه 6000. وجمع بين القولين أو بين العددين أن عدد الرواية التي نقلها أبو الحسن بن العبد مبنية على روايته هو، وهذه على رواية أخرى، أو أن العدد عدها 6000 محمول على الأحاديث المكررة وأربعة آلاف وثمانمائة بدونها. وذلك أن سنن أبي داود رويت عنه من نحو 10 رواة شهرت روايته وانتقلت، وبعضها وصل وبعضها لم يصل، والذي وصلنا إنما هي رواية اللؤلؤي، وتوجد نسخة لابن داسة، وتوجد رواية ابن الأعرابي عند جماعة من أهل العلم، فابن حزم في المحلى إنما يسند من رواية أبي سعيد بن الأعرابي ونحوه. أشهر هذه الروايات رواية اللؤلؤي، وهي أشهرها، وقد كان قارئا له قرأها عليه مرات كثيرة. وفي النسخة التي بين أيدينا قال إن أبا داود في العرضة الرابعة لم يورد هذا الحديث، وكان قد قرأ عليه 20 سنة، هو الذي يقرأ على الناس إلى أن مات. وآخر الرواة عن اللؤلؤي هو القاضي أبو عمر الهاشمي. من الرواة كذلك ابن داسة، وهو أبو بكر بن داسة، وأبو عمرو البصري الذي تكلمنا عنه بالأمس، وأبو سعيد بن الأعرابي، وأبو عيسى الرملي، وأبو الحسن البصري الوراق، والوليد بن عمر البزار، وأبو سالم الجلودي وغيرهم. كل هؤلاء رواة، فتختلف ربما في بعضهم رواية، كما في الموطأ، ونسخ الموطأ كثير منها طبع. بقي عندي هنا مسألتان ثم ننتقل للجملة التي بعدها. ذكر القاضي أبو عمر الهاشمي، وهو آخر من روى عن اللؤلؤي هذا الكتاب، قال: قرأ أبو علي اللؤلؤي هذا الكتاب على أبي داود 20 سنة، كان هو القارئ لكل قوم يسمعونه. ثم قال أبو عمر الهاشمي: والزيادات التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود في آخر أمره لشيء كان يريبه في إسناده، فلهذا تفاوت. هذا النقل الذي نقلت لكم يدل على ما ذكرت لكم أن الروايات في بعضها زيادة ونقص، ويحمل عليها الاختلاف في هذه الأحاديث. الجزئية الأخيرة عندي، وهو أن أبا داود هنا ذكر أن عدد الأحاديث 4800. سأذكر نكتة عن أبي داود، وهو أنه نقل عن أبي داود جماعة ممن نقلها أبو طاهر السلفي في بعض كتبه وغيرهم، أن أبا داود رحمه الله تعالى قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. هنا مراده بالحديث الأسناد والطريق، وقيل حتى قول الصحابي. قال: انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، جمعت فيه 4000 حديث و800 مثل ما ذكر هنا في هذا النص. ثم قال: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. يكفي من هذا الكتاب كله 4 أحاديث. اختلفت الرواية عن أبي داود في عد هذه الأربعة، لكن سأذكر إحدى هذه الروايات. عد هذه الأربعة فقال: إنما الأعمال بالنيات، وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، وحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأربعة زاد عليها بعض أهل العلم أحاديث أخر، ثم زاد النووي عليها أحاديث، وجمعت في الكتاب الذي يحفظه جميعنا فيما أحسب، وهو 40 النووية. مبناها أو مبدأها من أبي داود من السنن، فقد انتخب من السنن 4 أحاديث إليها مرد الأحاديث الجوامع، ثم زادوا عليها ما بعدها. نعم. قال رحمه الله: فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ، فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: حيث عرفت أن من شرطه عليه رحمة الله أنه يعنى بالحديث المشهور الذي يرويه الأئمة الأكابر، وذلك حتى طبقة الشيخ، طبقة شيوخ الشيخ أبي داود الحافظ، فإنه كان يكثر عن أكابر، وعددت لكم بعضا من أكابر الحفاظ يكثر عنهم ولا يغرب عن غيرهم إلا في الأقل. ذكر أبو داود أنه أحيانا قد أجد الحديث عند هؤلاء المشهورين وأنقله عن غيرهم لفائدة. قال: إن غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، فيقول: قد أخالف شرطي في رواية عن الأكابر من علماء الحديث والمشهورين الذين اشتهروا بالتحديث وبالرواية معا، وضبطت روايتهم وسبرت، ولكن تركتها لأجل هذا المعنى، فقد يكون عند غيرهم لفظة صحيحة تدل على معان كثيرة. نعم. وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب، فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه. نعم، هذا واضح، ومعنى أنه يقول: وممن عرفته نقل من جميع هذه الكتب، فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه. يعني فيها إشارة إلى أن أبا داود ربما يورد حديثا لأجل لفظة فيه، ولكنه يكون متصلا من غيره. نعم. مثل ما يروى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه قد يكون شكله متصل لكنه في الحقيقة ليس بمتصل. نعم. مثل ما يروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري. نعم. يقول: مثل ذلك بما يروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن، فقد روى أبو داود في السنن من طريق الحجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل. هنا أورده أبو داود بلفظ فيه انقطاع أخبرت، مع أنه قد يوجد في أسانيد أخرى وكتب أخرى أن ابن جريج صرح بسماعه هذا الحديث أو لم يبهم، فإن عبد الملك بن جريج لم يبهم من أخبره، بل قال عنه، وذكر أنه يرويه البرساني وهو محمد بن بكر بن عثمان أبو عبد الله البصري ثقة من شيوخ الإمام أحمد وغيره، وقد روى عنه الإمام أحمد هذا الحديث فقال: حدثنا محمد بن بكر والبرساني قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب أنه بلغه عن عروة. فهنا صرح محمد بن بكر أن ابن جريج يعني قال عن ابن شهاب، فأعرض أبو داود عن إسناد أحمد وانتقل لغيره من طريق حجاج. نعم. فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته. نعم، ولا يصح بته. نعم. فإنما تركناه لذلك. هذا إذن سبب إعراض أحمد عن بعض أحاديث المشهورين. هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. نعم، هذا مثل هذا كثير، ولا يستخرجه من كتاب أبي داود إلا بالمنقاش، يستخرجه العلماء وقليل ما هم علماء العلل. نعم. والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. نعم، هذا الذي يدل على أن بعض الذي يستعجل في الحكم ويتجرى على الأكابر من أهل العلم كأبي داود والبخاري ومسلم وسائر أئمة الحديث رحمه الله تعالى يجب عليه أن يتوقف، فإن أولئك أعلام وكتبهم تداولتها الألسنة ونظر فيها أهل العلم نظرا طويلا، ثم يأتي شخص القرن الرابع عشر فيأتي بعلة ربما، أو الخامس عشر، نحن في الخامس عشر الآن، فيأتي بعلة فإنه في الغالب يتهم نفسه إلا لم يسبق إليها. وهذا معنى كلام ابن الصلاح، أنه ما من علة إلا وقد ذكرها المتقدمون في الغالب، يندر أن يوجد علة لم يذكرها المتقدمون. نعم. قال رحمه الله: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. نعم، قال: ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، لم يذكر إلا أحاديث الأحكام فقط، هذا في الجملة، لأن قد يقول إن فيه الملاحم ونحوها، فنقول إن الملاحم فيها أحكام، لأن الملاحم يتعلق بها أحكام في تلك الأزمنة ففيها معنى الأحكام، فأراد المصنف أن يقول إنني لم أتكلم إلا عن الأحكام، حتى ما ذكره في الاعتصام بالكتاب والسنة هي أحكام. قال: ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال. هنا قوله ولم أصنف كتب الزهد، أي لم أجعل كتب الزهد من كتاب السنن. وأبو داود له كتاب مطبوع وهو كتاب الزهد، طبع أكثر من طبعة، فليس مقصوده ولم أصنف أي لم أؤلف، وإنما قصده لم أجمع في كتاب هذا كتاب السنن كتابا في الزهد ولا في فضائل الأعمال. نعم. قال رحمه الله: فهذه 4800 كلها في الأحكام، فأما حديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، ختم الشيخ رسالته بهذه الجملة فقال: فهذه 4800 من باب التأكيد على عددها كلها في الأحكام، ولا يستثني من ذلك لا الملاحم ولا الاعتصام ولا غيرها من الكتب التي سبق ذكرها في الدرس الماضي. قال: فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها. فأراد أن يبين أنه ليست كل الأحاديث الصحيحة أوردها، وإنما انتصب رحمه الله تعالى للحديث عن أحاديث الأحكام فقط دون ما عداها، ولم ينفي الأحاديث المتعلقة بالأخبار وغيرها، وصلى الله وسلم على محمد.